المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، يقدم لكم مصحف الحرم المكي من المسجد الحرام.